قل لهؤلاء نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. إذن الشخص منا لا يؤثر الدنيا الفانية على الآخرة الباقية، لا تؤثر أبدا الدنيا الفانية على الآخرة الباقية، وهذا أمر يستدعي إلى وقفة. ففي زماننا هذا الذي نحياه ونعيشه موازين الناس تنبني على الدنيا وسلامتها، لا تكاد تنبني على الآخرة وسلامتها. ولعلكم تسمعون من رشحوا ورشحوا أو عفوا رشحوا أنفسهم لما أسموه رئاسة الجمهورية ونحو ذلك، برامجهم خالية من إصلاح الآخرة، لا تكاد تجد واحدا إن وجدت برنامجه كما يقولون فيه الاتجاه لإصلاح الآخرة. نظر منهم من يقول ذلك، واحد يقول اهتماماتي بمرتبات الموظفين، والآخر اهتماماتي بالسولر والبوتاجاز، والثالث يقول بالصحة. نعم كل ذلك يحسن، لكن أحسن منه وأجل إصلاح آخرتنا. فمهمة ولاة أمورنا أن يكونوا سببا لإصلاح آخرتنا، وإن كان ذلك على حساب دنيانا. والله يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فوحتى إن تأثرت دنيانا وصلح لنا ديننا فالحمد لله، فبصلاحه تنصلح آخرتنا. وما ضر النبي عليه الصلاة والسلام كونه حوصر في شعب أبي طالب زمنا حتى أكل ورق الشجر وأكل أصحابه ورق الشجر، وإن أحدهم لا يضع أي الغائط كما تضع الشاة ليس له خلط أي بعر من شدة الجوع والإمساك. حتى إنه يذكر أن أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها ماتت بسبب الجوع الذي اعتراها في هذا الشعب، شعب أبي طالب. هذا ولقد نزل قوله تعالى وجدير بنا أن نذكر به في مثل هذه الآونة التي انكب الناس فيها على الدنيا. قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. كان الرجل يأتي من البادية يسلم، إن أنتجت إبله ووضعت زوجته ولدا ذكرا وجاء الغيث قال هذا دين جيد هذا دين حسن، فإن لم تنتج إبله ولدت زوجته بنتا أو لم تلد ولم يأتي الغيث قال هذا دين سوء وارتد. وفي ذلك نزل ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. فقد نجوع من أجل ديننا، وقد نموت من أجل ديننا، وقد نفقد أموالنا من أجل ديننا لحياة هي أبقى والآخرة خير وأبقى. أما الأطروحات التي تطرح من هؤلاء الذين ترشحوا للرئاسة، فنظر منهم من يقول همتي أن أسلم أنا وشعبي وبلادي في آخرتنا يوم نلقى ربنا مع سعي لإصلاح الدنيا قدر استطاعتي. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم في شأن أقوام يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فهنالك قوم علموا الدنيا وأتقنوا معرفتها، ولكنهم جهال بأمر الآخرة، جهال بأمر الآخرة، ولا يكاد أحدهم يشير إلى أن وجهتي إصلاح آخرة الناس. وهذا من النكد الذي يصاب به العبد وتصاب به البلاد ويصاب به العباد، أن تكون الاهتمامات كلها منصبة على الدنيا، وأن تكلم أحدهم بتطبيق الشريعة فعلى وجل إلا من رحم الله. فهذا الذي يعترينا في هذه الأيام. قال تعالى: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. فليضحكوا قليلا في دنياهم، وبعد ذلك سوف يأتي البكاء كثيرا. وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ولقد ذكر أن الحسن البصري رحمه الله تعالى كانت تعتريه الأحزان ولا يكاد يضحك إلا قليلا، فقال له قائل في ذلك: ما لي أراك هكذا يا حسن؟ قال: يا هذا، هل بلغك أنك ستردها؟ إذ الله قال: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. قال: نعم، أتاني في الكتاب العزيز. قال: هل أيقنت أنك ستصدر عنها؟ لأن الله قال: ثم ننجي الذين اتقوا. هل أنت بنفسك أتاك أنك ستصدر عنها وتسلم منها؟ قال: لم يأتني بنفسي. قال: ففيما الضحك إذن؟ وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فمثل هذا ينبغي أن يتذكر، مثله ينبغي أن يتذكر. نتذكر قول ربنا: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا كلهم على الركب. وكما قال تعالى: وترى كل أمة جاثية. كل أمة تدعى إلى كتابها، فالأمم تجث على الركب يوم القيامة، تجث على الركب حول النار، حول النار. وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. قال تعالى: فليضحكوا قليلا. فدعكم من القهقهة، انظروا إلى أمر آخرتكم. قال تعالى: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا، أي استأذنوك للخروج للجهاد معك فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. اقعدوا مع النساء والصبيان وأهل النفاق. أما أهل الإيمان فيبذلون من جهدهم جهدا ومن أموالهم مالا ومن أوقاتهم أوقاتا لنصرة دينهم، بل وكما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال تعالى: قل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقعدوا مع الخالفين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. لا تصلي على أي منافق ولا تقم على قبره، أي لا تقف على قبره مستغفرا له، وإلا فالوقوف عند قبور الكفار جائز. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، فاستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فبكى وأبكى من حوله. فالمراد بقوله تعالى: والله أعلم بمراده، ولا تقم على قبره، أي لا تقم على قبره مستغفرا له، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. بالآية استدل البعض، والمسألة محل نزاع، على عدم تشييع جنازة الكفار، والمسألة محل نزاع كما لا يخفى، ولكن المتفق عليه أننا لا نستغفر لهم من بعد ما تبين لنا أنهم أصحاب الجحيم، وذلك بموتهم على الكفر. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. الآية من الآيات التي وافق فيها عمر ربه، ولقد سبق أنه وافق ربه في مسائل، قال: يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يا رسول الله لو أمرت نساءك بالحجاب فإنه يدخل عليهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب. يا رسول الله لا تقبل الفدية من المنافقين، فنزلت: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. يا رسول الله لا تصلي على المنافقين، فنزلت: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. يا حفصة عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت الآية بموافقة هذا المحدث الملهم رضي الله عنه. فسحقا للشيعة القائلين الطاعنين في أرض عمر، سحقا لهم اصطانوا في صاحب رسول الله المبشر بالجنة، وفي الصديق أبي بكر، وفي صديقة عائشة، وفي أم المؤمنة حفصة. سحقا لهؤلاء الشيعة قاتلهم الله أن يفكون. قال تعالى في شأن أهل النفاق: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. وإن كان هذا نهي عن الصلاة على المنافقين، فهو عن الكافرين من باب أولى، لأن التعليل هنا ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وماتوا وهم فاسقون، أي ماتوا على فسقهم. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فكانوا من ذوي الأشكال الجميلة وذوي الوسامة والوضاء، كانوا على جمال وعلى أجسام، فتنظر إليهم تعجبك في الظاهر أجسامهم، يعجبك حسنهم وبهاؤهم. أيضا لهم ذرية، تنظر إلى ذريتهم من ذوي الجمال والبهاء، تنظر إلى ثرائهم أثرياء فأوتوا مالا وأوتوا جمالا وأوتوا أموالا لكن نهينا عن الاغترار بكل ذلك، فذلك كله متاع زائل وقلوبهم في نكد مع ما هم فيه. قال تعالى: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا. فكم من شخص كان ولده سببا لنكده، وكم من شخص كان ماله سببا لنكده، كان ماله سببا لتعاسته، وها أنتم ترون أصحاب الأموال أين هم الآن؟ كثير منهم في غياهب السجون، كثير منهم يسخر منه ويحاكم ويقدم ذليلا. ترى أحيانا رجلا فقيرا في قرية من القرى يفتح الباب وينام ولا عليه، فماذا عساه أن يجد اللص إذا دخل البيت؟ تراه ينام هادئا مطمئنا، والآخر يأتي بحراسة فوق حراسة فوق حراسة، ويشق عليه مشقة فوق مشقة فوق مشقة، ويتشكك في زوجته وفي ولده وفي الحارس الذي يحرسه وفي مستشاره، ويخون الناس كلهم، فيزداد نكدا على نكده وبلاء على بلائه. ويروى عن علي أنه قال: المال العلم يحرسك وأنت تحرس المال. فإذا تعلمت علما شرعيا كان سببا في حفظك بقراءتك المعوذات ويقينك بالله، وإذا كانت همتك الدنيا فأنت الذي سخرت لها تحرسها وتنام قلقا من أجلها. صدق ما يذكر أو صدق علي وهو صادق، يذكر عنه أنه قال: ما قد سمعتم، وفقنا الله إياكم لكل خير، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.